اللهم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشرف الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واهوال اهل النار وبعد معاشره الاخوه الاكارم فهذه ان شاء الله تعالى هي الحصه الثالثه في هذه الفتره المباركه التي تعنى ببيان دلائل نبوه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بذكر تلكم الدلائل التي تدل دلاله قاطعه على نبوه محمد بن عبد الله صلى وسلم علينا على تلكم المسمات بالمعجزات وتلكم الايات البينات التي ايد بها ربنا نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. معاشر الاكارم، قبل ان اشرع في مقصود هذه الليله فانني وددت ان اقف عند نقطه سال عنها بعض اخواننا في الله تبارك وتعالى ولها علاقه بما سبق، لها علاقه بتلك الاخبار التي تكلم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ووقعت كما اخبر صلوات الله وسلامه عليه. فيها خبر فيه نبوءتان اثنتان في قول الله تبارك وتعالى: الكلامين غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قلنا هذه الايه فيها نبوءتان اثنتان. النبوءه الاولى في قوله تبارك وتعالى: غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وهذه قلنا كانت في مرحله عسيره جدا، مرحله يصعب على الناس ان يصدقوا بها هذا الخبر، لكن المؤمنين صدقوه لانه خبر من الله تبارك وتعالى، وتكلم به رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني مرحله وكانت سيطره كبيره لهؤلاء الفرس، الفرس كانوا مسيطرين سيطره كبيره في الطول والعرض على الروم، والفرس والروم قوتان عظيمتان في ذلك الزمان. لكن هذه المرحلة سنوات طويلة كانت هي عبارة عن سنوات انعجاز بالنسبة للروم. والفرس حقيقة الفرس وثنيون، الفرس وثنيون، وأهل مكة وثنيون، أهل مكة كان أثرهم على الشرك والعياذ بالله في ذلك الزمان، كانوا دائما يفرحون بانتصار الفرس. لأنهم كيف كيف؟ عباد أوثان لا دين لهم. والمسلمون على عكس ذلك كانوا يحبون أن ينتصر الروم على الروم، وهم كانوا نصارى على الأقل عندهم دين أهل الكتاب، كانوا ينتصرون النصارى على الوثنيين يعني كالتلزام، فإذا لابد أن نتعامل به. إذا تبت الله عز وجل: الإسلاميين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. شو راح يصدق هذا الخبر في المرحلة؟ من سيصدق مثل هذا الخبر لولا انه من الله سبحانه وتعالى، ولولا انه تحدث به رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. المهم وقع الخبر كما جاء في القران تماما، هذه نبوءه من نبوءات النبي. نبوءه ثانيه في قوله تعالى: في ادنى الارض. اين غلبت الروم؟ غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في ادنى الارض. اشمعنى كلمه ادنى الارض؟ الجمهور يجلسوها بالظاهر المعروف ان الارض يعني اقرب اراضي العرب الى ارض الروم، اقرب اراضي العرب الى ارض الروم. فسروها هكذا. وكلمه ادنى في الحقيقه نرجعوها في القران الكريم عنها اطلاقات في القران الكريم، ثلاث اطلاقات وردت في القران الكريم هذه كلمه ادنى، وكلمه الذنوب وكلمه الكريم وكلمه الدنيا الى اخره. نشوفها باختصار باطلاق الاول كامل، اطلاق القول الاول في قول الله سبحانه وتعالى: ان يقول تعزون السماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. السماء الدنيا، ايش معنى السماء الدنيا؟ السماء الدنيا قال العلماء كلمه الدنيا من الذنوب وهو القرب، لانها قريبه من الارض. سماوات هي سبع سماوات، واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، اقرب السماوات الى الارض هذه في شهور، هذه السماء الدنيا لانها قريبا أم أقرب سنوات سنة إلى الأرض، سماء الدنيا هي أدنى سنوات إلى الأرض. إذا كلمة كلمة الدنيا من معانيه المعروفة في اللغة العربية في القرآن الكريم أيضا من معانيه القرب الدنيا أدنى صح هذا هو الدنيا القرب يعني القرب. المعنى الثاني في قول الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، يعني مش قلت العذاب الأدنى من العذاب الأقرب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، يعني كاين عذاب أدنى كاين عذاب أكبر، الأكبر والأصغر معنى الأدنى هو الأصغر، لكن الذي قبل الأكبر عذاب أصغر قبل العذاب الأكبر صح. احنا معنى كلمة الذنوب معنى الصغر معناها الصغر. في موقف آخر في موقف آخر المعنى يختلف، يقول الله عز وجل لا يدخل في نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه ولا أدنى ولا أكثر. الذي قبل الأكثر هو الأقل هو الأقل. معنى شو إطلاق القرآن الكريم أحيانا كلمة الذنوب معنى القرب، أحيانا كلمة الذنوب معنى الصغر الذي يقابل الكبر، وأحيانا كلمة الذنوب معنى القصر شيء قليل هذا صح. وشو المعنى في قول الله تعالى في أدنى الأرض؟ يعني احتمال في أدنى الأرض في أقرب الأرض، في أدنى الأرض في أقل الأرض، في أدنى الأرض في أصغر الأرض. شو المعنى؟ شوف فراغ عظيم لكلام الله تبارك وتعالى. هذه المعاني كلها صالحة، كلها صالحة في هذا المكان اللي وقعت فيه هذه الحرب. هذه الحرب وقعت بين الفرس والروم في واحد المكان من الأرض قدام البحر الميت، معروفة المكان إلى اليوم قريبا من البحر الميت في بلاد الأردن، في بلاد الأردن المكان معروف إلى اليوم. هذا المكان في الحقيقة تتعجب لما تعرف المعاني الثلاثة قلنا كلها صحيحة بالنسبة لهذا الأمر. لما نقولوا المعنى أقرب هذا المكان هذا المكان هذا المكان هو أقرب مكان أقرب الأرض إلى بلاد الروم، كان بلاد الروم بلاد الشام كانت تستمر عليها. هذا المكان بالذات كان أقرب، كانوا عايشين وعايشين في العرب وهو أقرب مكان يدخله العرب بالنسبة إلى بلاد الروم. كان هذا في السنة يكون العرب ليس بعيدا عن بلاد الروم، أقرب بلد إلى بلاد الروم هذا في أدنى الأرض، يعني في أقرب أرض إلى بلاد الروم. سمعنا نصيحة ونبوءة عظيمة جدا ومعجزة كريمة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لما يصدروا بالأصغر هذه المنطقة اللي وقع فيها الحرب هي أصغر المناطق في ذلك المكان تقريبا، منطقة صغيرة جدا جدا كما قال بعضهم قال إن مساحتها صغيرة جدا لا تتجاوز الكيلومترات بعض الكيلومترات فقط أدنى الأرض. لما نشوفوا المعنى الثالث الأقل معنى الأقل كذلك الصحابة، لماذا؟ لأن هذه المنطقة في الحقيقة هي الأقل ارتفاعا عن سطح الأرض، أقل ارتفاعا عن سطح الأرض نعم عن سطح الأرض، فهي تنخفض عن سطح البحر خطا بمقدار 400 متر. أخطر مكان في الأرض مكان لها ضعف أدنى الأرض أدنى الأرض. إذا كشف السرعة وكشف من على أي معنى من المعاني الثلاثة يصف ذلك المعنى ويكون نبوءة ويكون معجزة من معجزات النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اسمه منطقة أوار، اسمه منطقة أوار، ومن الشيء أن يدخل على الأمثلة الثلاثة لا يضع منطقة أوار هذه أدنى الأرض، راح يشوف منطقة المشعر لو كان لم يقع في معركة بالذات فلا إله إلا الله. معاشر الأكارم ننتقل نعم نحن دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها ووقعت في حياته كما أخبر، لم يتغير ولم يتبدل لذلك شيء بفضل الله. وكيف أخبر بها من شخص الحياة له لكنها وقعت بعد وفاته، وقعت في الحياة له بعد أن قبض النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر أنها واقعة ووقعت وذكر نماذج وما زلنا في وقعة هذا. الآن قال المؤلف حفظه الله تعالى ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بركان يثور في الحجاز يتعكس ضوءه بالشفق فيلحظه أهل بصرى بالشام. النبي صلى الله عليه وسلم وسعه الحديث صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين قال عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء أعناق الإبن ببصرى، قد ما تقومش الساعة حتى يقع على الأرض، معنى ذلك أنها من نبوءاته عليه الصلاة والسلام الجهة. ثم هذا من أشراط الساعة، من أشراط الساعة هذه الصورة، خطاب نبي قبل ما تقوم الساعة راح يظهر هذا الأمر، وش هو؟ قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار، نار هذه عظيمة جدا، ومن عظمتها أنها تخرج من أرض الحجاز. شوفوا الأرض الحجاز وشوفوا الأرض الشام، شاف عيدا تضيء أعناق الإبل ببصرى، تضيء أعناق الإبل ببصرى، وبصرى هي في بلاد الشام. يعني شيء عجيب جدا لما تتأمل في من أعلن ماله. يقول الإمام النووي رحمه الله: وقد خرج في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600 64 هجرة. هذا التاريخ العلماء تقريبا كلهم اتفقوا عليه، اتفقوا على هذا النار صح خرجت هذا الزمان، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقية وراء الحرة، تواتر العلم بها عند جميع الشام، عند جميع أهل الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. ويقول ابن كثير رحمه الله: وقد ذكر أهل التاريخ وغيره من الناس وتواتر الوقوع هذا في سنة 54 و600. قال الشيخ الإمام الحافظ شيخ الحديث وإمام المؤرخين في زمانه شهاب الدين المنقب بأبي شامة في تاريخ قال: إنها ظهرت يوم الجمعة في 5 جمادى الآخرة سنة 54 و600، وذكر كتبا متواترة عن أهل المدينة في كيفية ظهورها شرقي المدينة. وقد ذكر أيضا شيخ شهاب الدين أن أهل المدينة لجأوا في هذه الأيام إلى المسجد النبوي الشريف وتابوا إلى الله عز وجل من ذنوب كانوا عليها، فرفع الله عز وجل عنهم هذا البلاء العظيم. إذا هذه النار هذه من أشراط الساعة، ولما تقرأ في كتب أشراط الساعة تجد ذكرى هذه النار، يذكر هذا النار الذي نار عظيمة جدا، شوفوا يشوفوها من بلاد الشام، يعني شيء كبير بزاف. بؤت حياته إلى بلاد الشام بعد ذلك أنها عظيمة عظيمة عظيمة، وقد وقعت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لأكثر من 6 قرون، لأكثر من 6 قرون. من علامات نبوته أيضا صلى الله عليه وسلم إخباره عن ظهور الدجالين الذين يدعون النبوة، صح؟ خبرت في بعده راح يظهر الناس يدعون أنه أنبياء، كل واحد يدعي أنه أنبياء، يزعم أنه يوحى إليه، والعياذ بالله كذاب من الكذابين. وش قال بخصوص الحديث الصحيح؟ والحديث أيضا في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وفي رواية: في أمتي كذابون ودجالون 27 منهم 40 نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعد. شيء كبير، شيء عجيب جدا أن النصوص تقول أن يظهر بعدي مجموعة من الكذابين وكل واحد فيهم يزعم أنه رسول الله وأنه نبي الله وأن الله يوحي إليه، يكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا خاتم النبيين. النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مستحيل، كل دعوة للنبوة بعده تكاذب وزيف وهراء وكفر وزندقة، كانت النبوة بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قطعت النبوات بعد قادة الصاحبون مجموعة، يعني هذا مختلف الأعضاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال قريب من 30، قريب من 30 مش عارف، حديث محتفظ بالعدد 27، 27 واحد من بينهم 4 نسوة، 23 رجال و4 نسوة، كل هؤلاء يدعون أنهم أنبياء. لكن أنا سأخذ سؤال كيف في إشكال هذا؟ كيف في إشكال؟ وإن كان سبحان الله شوف العلماء يبدأوا يعدوهم فلان في بلاد كذا، فلان في بلاد كذا، فلان فلان فلان فلان، ومنهم ذكروا بعضهم بعض الأحيان إن شاء الله، وجيب العدد خيرا. بس أكيد إشكال، كيف تحسب ليش في الدنيا أنت؟ شحال واحد سمعت يقول لك أنا كان نبي، لقيت ما أنا سمعت كان نبي، لقوا واحد يدعي له لقينا مع ناس، لقينا مع ناس يقولوا انا نبي، وهذا كبير الناس اللي جات شحال واحد بلدان اخرى كاين، لكن ماشي هذا المقصود حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذه الشيء هذه وحده وممكن كانوا يفهموا انتوما ولا هم يفهموا في بلدان اخرى في كثير من الاحيان. اكثرهم عندهم مشاكل عقليه، مشاكل نفسيه، نصارى مرضى نفسيه هي العصبيه فقط، وكان الذي ولا فيها ولا كان إليها خمسي ألا المهدي ألا إحساء ألا كذا ألا كذا إلى كذا. وش المقصود؟ المقصود كلام العلماء بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ناس يفعله طبعا شو تعلمه لذلك هو مهم ناس كان لهم أشباع وكان فيهم قوة وشوكة ومنع عندهم أتباع عندهم غاشي كان هذا الفكرة قبل كيف هي عقبة بالغير كيف تحكي بالغير وغاشي وتروح احنا يتبعون هو يتبشر أمراض لكن هذا الناس يتكلم عليهم بالشكل تكون عندهم قوة وعندهم شوكة وعندهم منع وعندهم أتباع من الأسباب في الزمان ما في شيء في الزمان حتى قال لك بعده 27 من هؤلاء يدعون ان هو منهم افضل نسوان كما سمعنا. شوفوا شوفوا الحظ بن حجر العسقلاني رحمه الله قال: وليس المراد بالحديث من ادعى النبوه مطلقا، لا، فانهم لا يخصون كفرته لكون غالبهم ينشأ له ذلك عن جنون، وانما المراد من قامت له شوكه وبدت له شبهه. قال: وهو النسوه الاربع التي تنبأ بالكذب سجاح كلميه الى اخره. صح من أشهر من ادعى النبوة، من أشهر من ادعى النبوة في التاريخ، وكان ادعى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم حسين بن كذاب. شكون اللي يعرف حسين بن كذاب؟ اللي يعرف حسين بن كذاب ما يعرفش القضية كاع، تاع التنبؤ وادعى النبوة وكذا. حسين بن كذاب هذا ادعى النبوة في اليمامة، الأسود العنسي في اليمن، هذا زمن النبي عليه الصلاة والسلام الأول. هذا طليحة بن خويلد الأسدي كذلك لا تعرف الناس يدعون ان المشوك وعندهم غاشي وسجاح التنمية، سجاح التنمية هذوما اربعه اللي كانت عندهم مشوك وعندهم غاشي وعندهم اسباب. قلنا لا، هذا اللي اسمه الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمن، الرحمن اليمن عجيب. حتى كفار قريش لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما قالوش الرحمن، لا تعرف الرحمن الا الرحمن اليمن، يقصد سيدنا الكذاب اسمه رسول الرحمن مسيب ما الكذاب. هذا مسيب الكذاب لما ادعى النبوة طبعا لازم يجب تأكيد عليها، كان عنده علم كثير من الأسباب والعياذ بالله، كان عنده علم كثير من الأسباب، وكان النصارى صاروا مضحوكا في الحقيقة، وأي واحد فيهم يدعي النبوة إلا ويصيره مضحوكا، وعنده أمثلة كثيرة على هذا، يصيره مضحوكا عند العقلاء، لأنه لا بد أن يقيم الدليل على نبوته، ولا لا لا، نبي خاص. نبي خاص. يجب الدليل على نبوته، شو الدليل؟ يقول أنزل علي وحي، أنزل علي قرآن، وشو القرآن؟ يبدأ يقرأ في القرآن تعالى الذي أنزل عليه، والقرآن الذي أنزل عليه الناس من هذا اللي يتبعون، وتعرف شو عنده القرآن، لكن أي عاقل اللي يحمل بعيد يشوف لا ده جنون، وهذا ضحك، وهذا مهزلة خطير غير، تقوم تقول بعض أمثلة صدق يصدق من أمثلة جابها وسيم الكلام، من أمثلة جابها غيره ممن يدعوا النبوة في الزمن الأول أو بعد ذلك. إذا كان يقول مسلم وقد من عجائب كنا أقول لك ومن العجائب هو العجائب مجلبة مسلم الكتاب هذا في من زوج هذه سجاح في دعاء النبوة اسمه نبي مع نبي يا خالي وفي زوجة يشوفوا كتاب على الباب أضحك إذا يفتحهم ويكتبوا يكتب الزوج فيها مسلم مع سجاح نجيبوا بعض سبحان الله بعض المهدي بجبهة مسلمة مسلمة أراد أن يطهي القرآن فأتى بصورة صورة سنها صوت الفيل عنده صورة جاب صوت الفيل شوفوا كيف ما يقول أرى أي شيء شيئا ألا ترى كيف تعالى ربك لأصحاب الفيل الذي يجعل كيدهم في تنظيم وأرسل عليهم طيرا تتبي لطمه بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لما تقرأها قوة عظيم جدا قوة ودلالة هو أحد في الإيمان يصوت الفيل وش قال؟ قال الفيل وما أدراك ما الفيل له خصوم قوي إن ذلك من خلق ربنا الجليل الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وبيل وخصوم قوي هذا صورة الفيل جاب صورة الشاب الشاب يعني الشاب صورة الكتاب قال الشاب مش الشاب وأكمالها وأعجبها السود وألبانها قال أعجب شيء في الشاب هذه شاب احنا ولا بدنا حد يقول قال شوف الاعاجيب قدام قال والشاب والوانها اعجب والسوء والبانها والشاب السوداء واللبن الابيض انه لعجب المحض اسمع لك القران واشقى كان واشقى من سيدنا قال أيضا جمع صوت ما صوت الضفدع عدل يا عم صوت الضفدع قدرة هذا صوت قدرة قال يا ضفدع يبكى ضفدعي نخي مدن عين أعلاك في المال وأسلك في الطين لا الشيء بتمنعين ولا الماء تقدرين اسمها السلاح قالوا ما صوت الضريعات قالوا الزيري هذه طبعا فالحق يأتي حصا والطاحنة طحنا والخبيثة حصا والأكية أكثر فلا قيمة لقمة إهادة وسمنة هذا الأمر قريش يسوع إلى هذا بعض ما جاء به الكذاب وسيدنا عليه من الله عز وجل ما يستحق لمن دعا هو قلنا أيضا في زمنه هذه الجواه الأسود العنسي الحسن العنسي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسود عنده ذاتهما مسيلمة ولا الأسود كان عنده شوك القوة بل عمله بعد حليم الأسباع والنبي صلى الله عليه وسلم بحديث آخر صلى الله عليه وسلم عليه يعني بالذات عليه قليل مشي الأسماء تحوم صاحب الأوصاف يتهموها الناس بذلك الزمن فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه رؤيا رأى أن في يديه سوارين من ذهب أرشد في يديه سوارين من ذهب يقول فأهدني شكلهما يبسوسين بس يعني الذهب حشا لها أمته لها رجال أمتها يعني الذهب فأهدني شكلهما يخلق شر شكله فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فأخلص منهم نصفهم فنفخ عليه قال فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان وقلت لكم بشكل كتابين راح يخرجون والامر تحب هذا فنفخ المصطفى ذهب بفضل الله تعالى حطت هذه الرؤية عن المصطفى فكان مسلما اول كتابين يعني من الاثنين فقد قدم المدينة على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فجعل يقول ان جعل لي محمد الامر من بعده تبعته قالوا قال اجعل الامر بعده يعني ان كنت من بعده تبعه تبعوا اقاتلك المتوى بعد ان تحكمه فأقبل إليه ثم وصوم في يده قطعة جريدة فقال لو سألتني قطعة الجريدة عن النخل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتها هذه القطعة السلمة قيس ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعمرنك الله وإني لأراك الذي أريد فيك ما أريد ولن يشوف في ذلك شفت الرؤيا وإني لأراك الذي أريد فيك ما أريد كم حقا قال أبو هريرة رضي الله عنه فكان أحد المنعزين والآخر مسلم صاحب اليمن قال إنه يوحي الله قوله ولئن أدبرت ليعصمنك الله إلى آخره يعني إذا كنت إذا أدبرت عن قاعدي ليقتلنك الله وهذا الذي وقع وهذا أيضا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام فقد قاتله الصحابة في يعني حروب الردة وهذا أمر معروف حفظه الله الأسود العنزي نفس الشيء كان له شوكة وكان له ملعة لكن الحمد لله بعض من يسلط عليه أهل الآن أهل الإيمان فقتلوه بمساعدة من زوجته قال الله عز وجل فأما الزاد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينبت في الأرض كان واحد خلط في ثقيل يسميوه المختار بن علي الثقفي هذا خرج و النبي عليه الصلاه والسلام عنده حديث فيه عنده حديث فيه وفي رجل ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله يقول اعطاه اسماء بنت ابي بكر اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاها وش قال بعد معتل ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه على يد الحجاج الحجاج يسكت السلاح القتالة بين استقتله عبد الله بن الزبير صحابي جليل عليه رضي الله تعالى يماه اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه وعن ابيها جاءت عند الحجاج وقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ان في ثقيف يعني في بلاد الطائف ان في ثقيف كذابا ومبيرا فاما الكذاب فرايناه واما المبيع فلا يخالك الا اياه هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في تقييد من بعده سيكون ثمة كذاب وثمة مبيع الكذاب هو غير الكذاب المصطلح الذي يتعليه الثقفي لا عن النبوة والثاني المبيع المبيع هو المهلك أسد في الأرض أهلك وضع ذلك هو منصور حجاج ابن يوسف وأولاده هذا أسماء أولاد بذلك الذي كمان ومن أحباب المختار الكذاب ما يقوله لنا التابعي رفاعه بن شداد حيث يقول: دخلت على المختار بن عبيد الثقفي ذات يوم فقال: جئتني والله، جئتني، ما كانوش كان امر تقبل الرجل، قال: جئتني والله ولقد قام جبريل عن هذا الكرسي. قالوا: هذا من الله جبريل؟ فقال: هذا جبريل عليه السلام، ولقد قام جبريل عن هذا الكرسي، والله عز وجل عليه السلام. يقول رفاعه: فاهويت الى قائم سيفي، اسمع كذاب راح نوض سيفتاعي ناحية كذاب أي أقتله، فذكرت قوة الصحابة تتبعه، لأنهم عشروا الصحابة قبل ما تأخذوا منهم الصحابة في بلد كفر الشريعة، كان هذا كفر بعضنا، فتذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله بعدما اطمأن إليه نصب له يوم القيامة لواء غدره، قال: فكففت عن ذلك. قال: يا أمة مطمئنة مش معايا ونخدعون الضربة هذا غدر، راح ينصب إليك يوم القيامة لواء غدر أو ينصب لواء غدر. قال: أعوذ بالله، يعني كنت من الضارين يوم القيامة مع الله. كاين ثاني، كاين واحد سلبان سلم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا رحمه ربي عز وجل ونجاه الله تبارك وتعالى، اسمه طليحة، انتهى هذه المسألة. لا، طليحة بن خويلد الأسدي من بني أسد، طليحة الأسدي يقول له، طليحة الأسدي هذا أيضا دعا النبوة وكانت له شوكة وكانت له منع، لكن الله عز وجل أكرمه فرجع إلى الإسلام، عودته إلى الله عز وجل ورجع إلى الإسلام وأدى بلاء حسنا، وأدى بلاء حسنا وقاتل مع المؤمنين في حروب الردة، كان يقاتل المسلمين في حروب الردة، وزي ما ربي عز وجل أكرمه بالشهادة دي في معركة معروفة به معركة نهاوند عام 21 للهجرة، أكرمه الله عز وجل بالشهادة، يعني هذا سلك الجبل الفاتح مش مليحة، لكن الجهل مولى تبارك وتعالى. تعرفوا من الناس اللي مذكورين حديث المسلمين الحقيقة، ونجزم أنهم يدخلون ضمن هذا العدد اللي يذكرون المسلمين 27، هذا العدد 27 من هذا قريب من 30، هذا العدد الذين يدعون النبوة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان واحد في هذا الزمن وكان قد توفي على كل حال منذ أمد، توفي منذ أكثر من قرن، لكن دعوة الفرقة زادت شيء عجيب جدا، هذا الشيء تعجب فيه أشد العجب، الناس يدعون النبوة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تكفي مشاوير هكون عاقل، وأكثر من ذلك تجد له أتباعا في زمانه وبعد زمانه بمدة. والعجيب الأمر أنك تبدا تقرا شيء ايجابي عن الانسان، حدث الناس شيء ايجابي، الجنون هو الجنون نفسه، كيف تصدق انت؟ هذا اسمه الميرزا غلام احمد القادياني، الميرزا غلام احمد القادياني، الديانه في عرج الجيش والقاديانيه، واليوم يسموها الاحمديه، لو كان تلقاها انت يا فرهيد خرج الطبه كانوا يريدوها المسؤولية في الحقيقة، كانوا يريدوها الإنجليز عفوا، الإنجليز هما اللي كانوا يمشوا هذين، هو كتابع تاعهم هو الحرية تاعهم كذا، باش الاستثمار يعني خطة استثمارية، وتعرف باللي الاستثمار والخطة تاعهم كان يختزل، كان يختزل هذا في الزمان، ولا الآن خاصة الآن، خاصة الآن على كل حال، حرب راهي كما يقولوا حرب طائفية بامتياز، حرب أعداء الدين على الإسلام والمسلمين حرب طائفية بامتياز، كان يختزل يدخل في الطوائف وكذا وكذا، من الأمة لم تكن على دين واحد وعلى عقيدة واحدة وعلى طريق واحد وسبيل واحد ونهج واحد، ما عندك ما تخاف من الله تبارك وتعالى، ما كانش يدخل، لكنهم يفرقون وقد توصلوا إلى مثل هذا، احنا كانت عرفتوا كيفاش مؤخرا في الواجب الحكاية، احنا في الجزائر ما عندناش نقول نفس سبب الوجود، هذه القديانية حكيت عليها، أتباع ولا تخلف القديانية الكذاب هذا، اسمها القديانية مع الزمان، لما العالم كان جبل إلى شر هذه القديانية وخطر القديانية غيروا الاسم تاعهم سموها الأحمدية، غلام أحمد القدياني كان يقول القدياني لا يقول الأحمدية، خطوة استعمالية ما كانش، هذا غلام أحمد القدياني هذا المرة هذا الأسبوع اللي كان شيء تعجب في الجزائر القديانية، وش عندهم قوة اللي يقولوا على الأقل هذا الأحمدية وشنو تعجب كان يرجع تعطي الاعتقادات ويمشي في هذا الشيء وكذا الا لله والا الى رجع. المهم نعود نرجع الله يرحمه. هذا غلام احمد القادياني هذا حكيت طويله. بداية العرف لأنه هو في حقيقة كل فكرة صغيرة كان يشوف أي واحد تصرفات عجيبة يعرف شيء يصلحها ما يعرف كذا أبلى كيف يشوف نفسه لغة الإنجليزي البداية إدعى ماذا؟ إدعى قبل إدعى هو إدعى كما يقول المهدية إدعى أنه المهدي قال ملا المهدي والمنطقة والحكايات وكذا هو المهدي إدعى المهدية وبعد إدعى أنه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وبعد إدعى أنه نبي مرسل يوحى إليه والعجيب الأمر أنه لم يبدأ بما لا يتعلق بدعوة إلا أن يدعو كأنه داعي إسلامي ليرد على النصارى ليرد على النصارى لما تزيد على الأرض على النصارى تتعجب على ذلك كلمة كان يرد على النصارى كان يفهمهم حبب لأن النصارى ضعاف جدا النصارى ضعاف جدا في المناظرة لما لأن دين النصارى بدل وغمي وحرف إلى حد عجيب جدا ولذلك الناس النصارى سيناقش النصارى إلى عرش نصراني دخل بسرعة وهو كان يتمسك هذه القضية قضية عيسى عليه السلام وكذا كان يتمسك فيها فكان يناقش من غيرهم كسب جماهير ولا عندهم ولا عنده ماشي كأنه داعية إسلامية ويدعو للإسلام ولكن يدعو لنفسه يدعو لنفسه ومن زعم أنه أنزل عليه القرآن يسمى الكتاب المبين بعد ما نزل سبحانه قال له بصح انت تقول المسلم ودافع عن الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي وابتعث وقال ولكن رسول الله وخاتم النبيين قالوا صح خاتم النبيين قالوا محمد خاتم النبيين يعني خاتم الزينه زينه النبيين شو معنى تقول خاتم شوف شيء يقول لي حاجه قالوا بعد شو الحديث لا نبي بعدي قال ايه قال شو نبي قال لا نبي بعدي لا رسول الله نبي بعدي على نفس الشيء لا نعرف النبي بعد محمد وهذا التحريف والتنسيق والتخريف الى اخره مهم شاء الله طريقه كبيره جدا وايضا الانجاز يدوم داخل الاخره وتنظر بالتسليم بالدم والدم بعيدا واخلاص لما طرحت العلماء بان هذا مله وحده اخرى خارج عن الاسلام وطلعت عجيبه جدا ونحكي عليه ما احباب النهار الله الحمر جاءوا جاء واحد شمر وباهله باهله معروف واحد من شيوخ الهند الشيخ ثناء الله تستري رحمه الله تعالى من العلماء كان يهدي وكذا جاء نظر العلماء الحديث الهند نظر وباهله مباهله بعد المباهله ثم نلتقي فنجعل على صفات الكلمه لو اذا كنت تعمل على الحق يعني بيكون على الباطل راح يهلك راح يموت بعد مده وجيزه تباهل معه الشيخ ثناء الله بفضل الله بعد المجاهده ايده الله عز وجل كذلك يدعو الى الله عز وجل نحو من 40 سنه واما هذا الكذاب فما بقي الا مده وجيزه قد تقطع باسابيع على اخر القليل فتوفي قبض بعض القليل من الاجهزه وبعض منهم انه توفي وقد دخل راسه في مكان النجاسه والعياذ بالله حسب الحاجه تعود راسه مكان النجاسه الله عز وجل بعافيه السلام هذه النهايات تعرف بها وبعد كده شاف قرا عنه كده خلاه تبعه هذه انتج تتبع ناس فينا اليوم حديث انا صافي حديث انا واضح حديث انا سالم لا اله الا الله ربي كرمنا يا خلق كما اقول لك انت شموها ربي كرمنا فتحت عيني في سبب المسلم صفي لك مسلمه جدا جدا جدا تحوم في الجيران تسمع هذا حفظ ربي لي ونهار علاش تخبط علاش حمد الله حتى تكون سنتين بس وحبي لك تقعوا وتخلصوا بي احياش رحم الخير في القرآن تجدونها ان ربي خلقك مسلما في بلد الاسلام وفي في بلد السنه بعد الدين الصحيح والدين الصافي علاش تخلص من الله اللهم لك الحمد حمد ربي وها واثبت وتعلم الدين تاعك تعلم الدين تاعك شنو هيك الخلص باش ما يدخلوش فيه باش ما يحرفوش عن جدة الصبر واضح هذا عن الله هذا هذا الداعي الكذاب هذا يا اخي شوف اقول لك سير حتى ولو يحذروا منهم بس تحسوا مطاعم تحسوا زرقوا الدنيا وداروا كذا سمعوا وجودهم هذه الاحتياجات تدخل في الباب احنا شوف بعد ايش نقول لك الوجود صح العجيب لان الشباب تعدي ولو يا شباب سامحين جدا لله ولا رجعوا وشاب يطلع من السيد لابس جيزه قطعه خمسه درجه كذا انبحر انبحر جيش وبهما كيف بشرتها؟ ما عندوش بشر الشبهه ليش بتعدي صفحه؟ ما عندوش قاعده هذا هو هذا على كل حال خطأ من الأولياء الدولين من نحنايا ومن الموجهين إلى آخره فهم هناك الموجهون كيف تعطيهم تربية صحيحة عليهم تعطيهم انطلاقة قوية وما تخافش عليهم في الناس بيتخصص ومشبيح وتعمق العلم وفق ذلك ما تعمقش عنده اصول ثابته اي واحد مزاجه كالطول الشارع كل جبل ان شاء الله ما يتحرش به ابتداء تستطيع مبادئ صحيحه لكن يطلع الشاب مسكين على باب الشعر الثانيه مش كيف مش العظيم لعلهم يرجعوا يوصفكم هذا الكذاب الداعي القادياني هذا ميرزا غلام احمد القادياني من ادعاءاته المعروفه انه كان يعتقد ان الهه يوحي اليه باللغه الانجليزيه وحين يكتب بكلام لا يفهمه الناس حين يقول الانسان القران بالانجليزيه حين يقول الانسان القران بلغه اخرى بالكرديه مثلا احيانا يكتب بكلام لا يفهمه احد من الناس هذا يعني هذا وصلت الى انهم كي يتكلم معهم ضد روحهم لفضحهم تقول الله يفضحهم كل الحلبات يعتقدوا بان الههم يصوم ويصلي وينام ويصوم ويكتب ويخطئ والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وشبه مدفونا في الاشياء الدنيا نجم والشمس لان الناس كانوا يعرفوها واحد واحد بحر شوف بين القران الذي يقول هو اسمع لي الكتاب المبين يزعم انه قران وش يقول؟ يقول انزل علي ايات وشت ايات قال فيها يا احمد لانه اسمه احمد ولد احمد يا احمد بارك الله فيك هو يحب واحد الاجزاء من الايات القرانيه كلمه القران ركبها على الطريقه الثانيه عندها وجدا قال انزل علي القران قال يقرهن قال فيه يا احمد بارك الله فيك ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى الرحمن علم القران لتنذر قوما ما انذر اباهم قل تستبين سبيل المجرمين قل اني امرت وانا اول المؤمنين قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا كل بركه من محمد فتبارك من علم وتعلم ما صارت المشكله نفس العقله تقول وجدت مشكله هذه تعلق بفساد هذا النبي هذا تعلق بفساد المسلم راح عند خطبها محبوشة خطبها مشكله كبيره ثم الإفلادات محبوشة قرآن هزلهم ولذلكم بعد ذلك سوج الآيات وكان يزد آيات المكتوبة كان يحبها المشكلات يومية يصبح المشكلات لا فتا كيف سعنا المشكلة؟ هذا مرة محبوشة قرآن قالوا أنزل علينا العلم المحبوشة يحتلوا في الحركة الدنيا ومن بعد قالوا أنزل علينا واسمز علينا قالوا هنأ يا ربي وقال إنا مهلكوا بعدها كما أهلكنا أباها وردوها إليك الحق من ربك فلا تكون لنا من الممتلين وما نؤخره إلا لأجل المعدود قل تربصوا الأجل وإني معكم من المتربصين وإذا جاء وعد الله وإذا جاء وعد الحق هذا الذي كذبتم به أم كنتم أمين إلى آخر الأمر قالوا اسمح راح يموت زوج تحدها كما مسبتها وإنا ردوها إليك بعد ترجع ليك هذه هو بلد الشيء وصلا هم زوج بزفر وهذا طبعا عشت على زوجها بس يا كنيسنا هما عشت احتاج يسنا عشان البعدي فظهر كذبه في العقلاء ومع ذلك قالوا الناس المسكين به وبزاف يتبعوه الى يومنا في هذا كما قلنا وكل ما جاءت النحلة جيت تسقط كان يسعى بيرفضها طبعا لاغراض واسباب اشرنا الى بعضها حتى رضي الله الاتباع تاعه يفسرون القران على اهوائهم أسباع تعالوا يفسر القرآن على أهوالهم بين أبرشة القديمين بين أشياء أهل المشروع يحبوا كل ما كان يكونوا فيه يديروا حديث حيوانات يديروا حديث حيوانات زو كبير علاش يفسر القرآن الله سبحانه وإذا الوحوش والحشرات وإذا الوحوش والحشرات لازم تحشر قد هذه الوحوش تبشر وتبشر ويعني مهم قاموا بها الى اخره وفسروا ايضا قول الله تعالى واذا الصحف نشرت واذا الصحف نشرت واحد يوم من الايام وكذا واذا الوحوش نشرت يربي الوحوش يربي البائع عندها الحيوانات واذا الصحف نشرت قد واذا الصحف نشرت انتشار الصحف وانتشار المجلات وانتشار الكتب الى اخره معناها لما ان حتى على قدر السياق ولا الاشتباك ولا في اللحاق ولا في غير ذلك والعياذ بالله بعد ذلك ننتقل قال إخباره صلى الله عليه وسلم بكيفية ومكان وفاة بعض المعاصرين إخباره بكيفية ومكان وفاة بعض المعاصرين هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هذه النبوءات الظاهرة أنه أخبر صلى الله عليه وسلم عن شهادة عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وأن موتهم سيكون شهادة، وأنهم لن يموتوا على فرشهم أو يعني طريقة أخرى، وإنما سيستشهدون بإذن الله تبارك وتعالى. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد يوما على رأس جبل أحد، فتحرك أحد، اضطرب جبل أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. نبي صديق شهيدا، نبي هو النبي محمد، صديق هو أبو بكر وعمر، شهيدان عمر وعثمان كانوا معه، وصح عمر خطأ عمر مات شهيدا، وعثمان بن عفان رضي الله عنه مات شهيدا، كما سنبين إن شاء الله تعالى. كيف واحد حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام ماشي صعد على أحد، وإنما صعد على حراء جبل حراء، صح. هو وأبو بكر وعمر وعثمان قلنا وعلي وطلحة والزبير، هذه مجموعة كاملة. فتحرك حراء فقال عليه الصلاة والسلام: اهدأ، فإنما عليك أو فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. يعني واحد ما كان، إما عليك إما نبي وإما صديق وإما شهيد، وهؤلاء جميعا كانوا معه فهم شهداء، وقد أكرمهم الله عز وجل بالشهادة كما لا يخفى. فعمر بن الخطاب أُجي شهيدا رضي الله عنه، بينما تقدم يصلي الناس صلاة الصبح رضي الله عنه وأرضاه، فطعنه أبو لؤلؤة المجوسي الطعنة الخفيفة، فمات من جرائها عليه رضوان الله تعالى. عثمان بن عفان قتله هؤلاء الخوارج، وقد تجاوز 80 من العمر حينما اقتحموا بيته وهو يقرأ القرآن، فسقط دمه على قول الله تبارك وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. شيخ كبير ذكره فضائله لأنه ذكرين، لأنه كذا لأنه كذا، ذكره مع ذلك نعوذ بالله من الخذلان، قتلوه وتجرأوا عليه فمات شهيدا. علي بن أبي طالب عبد الرحمن بن مجد قتله علي بن الله من يستحق، قتل مظلوما أيضا. طلحة رضي الله عنه نفس الشيء، زبير رضي الله عنه نفس الشيء. فصدقت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر عن وفاة هؤلاء. معاشر أكابر معليش تخلي وردة، لأن هذا المبحث هذا مريح يا فيه بعض، يعني أخبرنا بشوف بوفاة بعض المعاصرين الذين كانوا عايشين معاه، خبرهم يعني أشار إلى موتهم وكيف يموتون. المراجع إن شاء الله تعالى نرجع لهذا المبحث بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وهذا الصالح المتقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم.